الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نتكلم اليوم حول موضوع الحكم بغير ما أنزل الله. فإن الله تبارك وتعالى قد أرسل للناس رسله وأنزل كتبه ليخرجهم بإذنه من الظلمات إلى النور، إلى صراط الله العزيز الحميد. ولقد دعا كل رسول إلى توحيد الله العلي الكبير المتمثل في الشهادة بأنه لا إله إلا هو وعبادته وحده دون ما سواه، وأن يكون أمره أمام كل أمر ونهيه أمام كل نهي، وأن تكون الكلمة العليا في كل شأن هي له، بل لا كلمة لأحد مهما عظم شأنه إلا إذا كانت امتثالا لكلمة الله، أو كانت بإذنه ورضاه الذي يدرك من النصوص الشرعية. وعلى مدى تاريخ الرسل الطويل في دعوة الناس، كانت هناك انحرافات كثيرة عن صراط الله المستقيم. كان بعضها يتمثل في انغماس الناس في الدنيا وانهماكهم في الشهوات والتكاسل عن أداء الواجبات والوقوع في المعاصي. لكن أبرز الانحرافات وأخطرها في هذا العصر تنحية شرع الله وعدم التحاكم إليه في شؤون الحياة، واستيراد قوانين البشر القاصرة، ورمي الشريعة بالقصور والرجعية، وعدم مسايرة تطورات العصر. فهذا يعد شرك صريح وكفر بواح. والله تعالى يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالتشريع حق خالص لله وحده لا شريك له. فالتشريع حق خالص لله وحده لا شريك له. من نازعه في شيء منه فهو مشرك. إن طواغيت البشر قديما وحديثا قد نازعوا الله في حق الأمر والنهي والتشريع بغير سلطان من الله تعالى، فادعاه الأحبار والرهبان لأنفسهم، فأحلوا به الحرام وحرموا به الحلال واستطالوا به على عباد الله وقدموا أنفسهم بذلك أربابا من دون الله. ثم نازعهم الملوك والحكام في هذا الحق حتى اقتسموا السلطة مع هؤلاء الأحبار والرهبان. ثم جاء العلمانيون فنزعوا الحق من هؤلاء وهؤلاء ونقلوه إلى هيئة تمثل الأمة أو الشعب، أطلق عليها اسم البرلمان أو مجلس النواب. وأنا لا أتكلم على الحكم بغير ما أنزل الله في قضية معينة أو بعض القضايا المعينة الذي قيل فيه كفر دون كفر، بل عن الحاكم الغير الملتزم بشرع الله والغير المقر بشرع الله والرافض لحكم الله والراضي بحكم الطاغوت. وسبب تركيزي على هذا القسم الذي يعد كفرا بواحا ولا يشترط فيه الاستحلال كما تدعي مرجئة وجهمية العصر، لأنه هو الواقع في عصرنا والذي نعايشه. أما القسم الثاني من الحكم بغير ما أنزل الله في بعض القضايا، مع كون الحاكم مقرا وملتزما بحكم الله وشرع الله في تلك القضايا وغيرها، فهذا يعد كفرا أصغر فهذا يعد كفرا أصغر كان موجودا في عهد السلف الصالح والأزمنة المتقدمة للإسلام، في عهد دولة بني أمية ودولة بني العباس، وليس كالدول الموجودة في عصرنا وزماننا، لهذا لم أركز عليه كثيرا. والله تعالى يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهذه الآية ليست خاصة بالحكام والملوك فقط، بل عامة يدخل فيها الحاكم والمحكوم من الشعوب، بل عامة يدخل فيها الحاكم والمحكوم من الشعوب. وإن قلت إن الحكام والمشرعين في البرلمانات الشركية هم الذين يشرعون القوانين ويلزمون بها الناس من تحليل الحرام وتحريم الحلال، قلت إن الحلال ما حلله القانون عندكم، والحرام ما حرمه القانون عندكم. والشعوب والمجتمعات من اليهود والنصارى والصابئين المنتسبين من هذه الأمة للإسلام، والملاحدة والوثنيين كلهم وجلهم غير مستنكرين ولا رافضين لحكم الطاغوت وحكم الجاهلية، بل راضون بهذه التشريعات الوضعية والأحكام الجاهلية التي من صنع البشر، فهذا يعتبر بحد ذاته علامات الرضا بحكم الطاغوت فهذا يعتبر بحد ذاته علامات الرضا بحكم الطاغوت وحكم الجاهلية. فترك إنكار المنكر يعتبر كفعله، فيجب على كل شخص وفرد أن يتبرأ من هذه الأحكام الجاهلية من البرلمانات الشركية والأحكام والقوانين الوضعية المخالفة لشرع الله ولدين الله. ويعتقد كفرها وكفر مشرعيها وحاكميها، وإلا فهو راض والراضي بالذنب كفاعله كما قال أهل العلم، وتارك النهي عن المنكر. وأكبر المنكرات هو الشرك بالله، سواء في الحكم والتشريع أو النسك والعبادات، يعتبر مثل فاعل هذا الشرك بالله، كلاهما سواء. فالشعوب تحكم بغير ما أنزل الله، وتحكم الدستور والبرلمانات الشركية من هذه الجهة، بسبب عدم تحقيق الكفر بالطاغوت الذي هو أصل الدين. يقول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فالرضا بالكفر والشرك يعد كفرا وشركا بذاته، كما بيّنت هذه الآية. إذ المعصية والكفر منه القولي والفعلي والتركي. إذ المعصية والكفر منه القولي والفعلي والتركي. وليس الكافر فقط من أتى بعبادة الأوثان، بل كذلك من ترك عبادة الله، بل كذلك من ترك عبادة الله وتوحيد الله، وكذلك من ترك الصلاة وترك إنكار الشرك وترك الكفر بالطاغوت وترك البراءة وتكفير الكافرين والمشركين، فهي جرائم، وصاحبها أيضا يعد مشركا كافرا بالله. وهناك قاعدة المسؤولية الجماعية عن ابن عباس قال: قال رجل من اليهود يقال له شاس بن قيس: إن ربك بخيل لا ينفق. فأنزل الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فقد جعل القول قول اليهود جميعا، مع أن القائل واحد منهم. وعن ثمود قوم صالح قوله تعالى: كذبت ثمود بطغواها إن انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله: ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فإن الذي عقر الناقة واحد منهم، ولم يتبرأ بقية القوم منه، فنسب الله عز وجل التكذيب والعقر إلى جميعهم. وهكذا حال الشعوب الآن في زماننا، لما لم تنكر ولم تتبرأ من البرلمانات الشركية والقوانين الوضعية المخالفة لحكم الله ومن الحكام المشرعين، فينسب إليهم حكم الحكام بأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، ويحكمون الدستور والبرلمانات الشركية، ويشركون مع الله غيره في الحكم والتشريع من البرلمانات والسلطة التشريعية من الشعوب والملوك، وإن كانوا هم في الحقيقة ليسوا أصحاب السلطة التشريعية. وهكذا فالشعوب من الحكام والمحكومين يتحملون كامل المسؤولية. وكذلك المحكومون من الشعوب قد يحكمون بغير ما أنزل الله. نعطي مثال على ذلك، كشخص يحلل الربا أو الزنا فيقول: الربا حلال، أو الزنا حلال، أو شرب الخمر حلال. فهنا قد حكم بغير ما أنزل الله، وهذا يعد كفرا مخرجا من الملة. فليس الحكم بغير ما أنزل الله خاص بالحكام، كما يدعيه بعض المنتسبين زورا للسلف من الفرق المنتسبة للإسلام. فعبادة الله تعالى تقتضي إفراده عز وجل بالتحليل والتحريم، حيث قال سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الآية التوبة رقم لازم. وتحقيق هذه الطاعة وإفراد الله تعالى بالحكم والانقياد لشرعه هو حقيقة الإسلام، ويكون عن طريق بيعة الإسلام لجماعة المسلمين وإمامهم على حكم الكتاب والسنة الذي سار على نهجه السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم. وأول شرط من شروط الجماعة أن تقر بحكم الله وهو حكم الكتاب والسنة، وإلا لست مسلم. ونعيد ونقول أن هذا الإقرار بحكم الله يكون ببيعة الإسلام والانتساب إلى جماعة المسلمين التي توافق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من الدين القويم الذي يتميز عما عليه الفرق الضالة عن طريق نطق الشهادة، وهو نص البيعة على الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن أمة محمد أهل كتاب، وأشهد أن من لم يبايع الجماعة فليس بمسلم. فإفراد الله بحق التشريع من توحيد الربوبية، وشرع الله تعالى من آثار ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه. ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أنهم اتخذوا أربابا لمتبعيهم. فقال سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فكل مشرع من دون الله فقد جعل نفسه ربا للناس، فإن الرب والإله هو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي، وهو الذي يؤله يعبد وحده لا شريك له، ويطاع طاعة مطلقة فلا يعصى، بحيث تكون الطاعات كلها تبعا لطاعته. إضافة إلى ذلك، فإن الحاكم من أسماء الله تعالى الحسنى، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحاكم وإليه الحكم. وقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما. وإن كان إفراد الله بحق التشريع من توحيد الربوبية، فالحكم بغير ما أنزل الله، والذي أقصد به التشريع والسن القوانين، هو من الشرك في ربوبية الخالق عز وجل. وكما أن حكم الله تعالى متصل بشهادة أن لا إله إلا الله، كذلك مرتبط بشهادة أن محمدا رسول الله، وذلك أن ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حكم الله، وما أمر به فهو أمر الله، ومن أطاعه فقد أطاع الله. ولأجل تحقيق التوحيد لا بد من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع شرعه والرضا بحكمه. قال الله تعالى: فلوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقد أقسم سبحانه وتعالى بنفسه المقدسة قسما مؤكدا بالنفي قبله على عدم إيمان الخلق، حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الأصول والفروع وأحكام الشرع وأحكام الميعاد. ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفي عنهم الحرج، وهو ضيق الصدر المنافي للقبول وانشراح الصدر. ومنزلته من توحيد الألوهية العبادة أن الحكم بما أنزل الله تعالى وحده هو إفراد الله تعالى بالطاعة، والطاعة عبادة فلا تصرف إلا لله وحده لا شريك له. قال تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبد إلا إياه، ذلك الدين القيم. فمن جعل غير الله تجب طاعته فمن جعل غير الله تجب طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه من تحليل الحرام وتحريم الحلال، فقد جعله ندا وشريكا مع الله في الطاعة، وجعله إلها يعبد من دون الله. والمشرع للناس قوانين وضعية قد نصب نفسه ليتخذ إلها على الناس يعبدونه، وطاغوتا يعبد من دون الله. وقد سمي الحكم بغير ما أنزل الله في هذه الآية دينا غير دين الإسلام. قال تعالى: ما كان ليأخذ أخاه، قال تعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. يقول ابن جرير رحمه الله في تفسيره: ما كان يوسف ليأخذ أخاه في حكم ملك مصر وقضائه وطاعته منهم، فثم الحكم والتشريع والطاعة دينا. أما مسألة التحاكم إلى المحاكم الوضعية التي تحكم بغير ما أنزل الله من غير جحد لحكم الله، لا يعد كفرا أكبر. لماذا؟ الجواب هو أن المسلمين لما هاجروا إلى الحبشة فجاء المشركون يشتكون للنجاشي على المسلمين، وكان النجاشي نصرانيا كافرا، وذلك من أجل تسليم المسلمين إليهم. استدعى النجاشي المسلمين لمحاكمتهم فأجابوا الدعوة وحضروا المحاكمة ليردوا على أنفسهم وحضروا المحاكمة ليردوا على أنفسهم التهمة، فوضحوا موقفهم وكل ما يتعلق بدين الإسلام. فحكم هذا النصراني النجاشي لصالحهم بأنهم آمنون في دار الحبشة. ولو كان التحاكم إلى حاكم غير مسلم يعد شركا وكفرا أكبر، لما استجاب الصحابة لدعوة النجاشي إلا إذا أكرهوا على ذلك. فهذه الحالة تكون عند عدم وجود دار إسلام فيها محاكم شرعية تطبق حكم الكتاب والسنة. أما من كان موجودا في دار الإسلام فترك التحاكم لشرع الله وذهب إلى حاكم كافر يحكم بحكم الطاغوت يتحاكم إليه، فهنا نقول يكفر ويشرك بالله، وينطبق عليه قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. سورة النساء الآية 60. فإن الصحابة كانوا في الحبشة عند النجاشي قبل الهجرة إلى المدينة وقيام دار الإسلام. وأما هذه الآية نزلت في المدينة المنورة بعد قيام دار الإسلام، فوجب مراعاة المرحلية المبنية على القدرة والاستطاعة، ومراعاة المصلحة والمفسدة التي هي جزء من الشريعة، التي تفرق بين أحكام خاصة في دار الإسلام وأحكام خاصة بدار الكفر. وهذا الذي نراه الآن في زماننا ينطبق عليهم قول الصحابي ربيعة بن عامر رضي الله عنه لما قدم إلى رستم قائد جيوش كسرى ملك الفرس، قال له: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه. ونحن نقول: وهذا هو دورنا نحن كجماعة المسلمين، جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فالعبادة لا تختص بالسجود والاستغاثة بالجمادات أو الاستعانة أو غيرها، أو عبادة القبور والأحجار والأشجار أو الشمس أو القمر وغيرها من المخلوقات، بل يدخل فيها عبادة البشر للبشر المشرعين للأحكام والعادات والتقاليد الجاهلية والدساتير والقوانين التي يحتكم إليها على أساس الرضا والقبول وعدم الكفر بها. وقلنا ذلك لأن هناك من كان ينتسب لجماعة المسلمين وإمامها في دار الكفر، وتحاكم إليها كما حصل للصحابة عند النجاشي في الحبشة، لكن كانوا غير راضين وكافرين بحكم الطاغوت. هذا لا يعد كفرا وشركا بالله. هذا لا يعد كفرا وشركا بالله. وهم مقرون بحكم الله وغير راضين بحكم الطاغوت وإن احتكموا إليه. فالمسألة واضحة إن شاء الله. وإن من أعظم مظاهر الانحطاط في هذه الأمم، بل هو أصل الفساد كله، هو عبودية البشر للبشر التي نهاهم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه لقيصر ملك الروم، وواجه بها ربيعة بن عامر رضي الله عنه قائد جيوش كسرى. سواء العبودية لطواغيت التدين الكاذب من الأحبار والرهبان، أو من علماء السوء من هذه الأمة المنتسبة للإسلام وغيرها من مشايخ الطرق الصوفية أو علماء الشيعة بكل طوائفها، أو طواغيت الحكم والتسلط في عصرنا الحالي من الحكام والملوك والوزراء، فالعبودية تفرد لله وحده لا شريك له، فمن صرفها لغيره فقد أشرك وكفر بالله. فنقول لهؤلاء الشعوب في العالم كله، وخاصة من هذه الأمة المنتسبة للإسلام، من صابئة هذه الأمة المنتسبة للإسلام، نقول لهم: أنكم عبدتم مع الله غيره من البشر المشرعين، واتخذتموهم أربابا وآلهة مع الله برضاكم وسكوتكم عن الكفر بالطاغوت وترككم إنكار أعظم المنكرات الشرك بالله، من شرك التشريع في البرلمانات والدساتير الشركية، والاتباع والتعصب الأعمى لأقوال علماء السوء من شتى الفرق المنتسبة للإسلام وغير الإسلام، والرضا بها والإيمان بها وإن خالفت شرع الله ودين الله وكانت مناقضة لشهادة أن لا إله إلا الله كلمة التوحيد. فنقول لكم، أنتم لم تدخلوا الإسلام أصلا، وإن كنتم تنتمون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وتقيمون شعائر الإسلام من صلاة وصوم وحج بيت الله الحرام، فهذا لا ينفع، لأنكم مشركون وكفار أصليون. فتوبوا إلى الله من شرككم واتخاذكم أربابا وأندادا مع الله، وألزموا وبايعوا جماعة المسلمين وإمامها على حكم الكتاب والسنة، وتبرأوا مما سواهم، وإلا عليكم إثم أنفسكم.